اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا عن حجية العام بعد تخصيصه في الباقي، وذكرنا أن هناك من ينسب إليه وإن لم نعرفه باسمه، هذا ظاهر من القدماء يقول بعدم حجية العام في الباقي، فإذا المولى أخرج الفتاة والبقية تسعون فيحق للعبد أن لا يكرم تماما، بل يكرم مثلا 80 70 60 إلى المرتبة التي لا يجوز التخصيص بعدها لذاك المقدار، والزائد لا يكرم. وإذا عاتبه المولى صح له أن يجيب، لأن العام لا يكون دليلا وليس حجة في الباقي. لتقريب عدم الحجية هو أن استعمال العام كما هو مجاز في الأقل من الباقي كذلك ومجاز في تمام الباقي، لأنه استعمال في غير العموم في غير ما وضع له، ولا مرجح لمجاز على مجاز. هذه هي الشبهة. وقد يقال في جوابها إن اقتصار المتكلم على استثناء خصوص الفستاق وعدم استثناء غيرهم دليل على إرادته لتمام الباقي، وإلا لأخرج بعض الباقي واستثناه كما استثنى الفساق. هكذا قد يقال، وهذا الجواب في الجملة وإن كان وجيها ولكن تبقى هذه المشكلة، وهي أن المتكلم بعدما استثنى الفستان هل استعمل العام في العموم أي في تمام المئة أو استعمله في تمام المئة؟ والأول باطل لأنه قلت أول يابد استعمال في المئة، هو مولانا العزيز شي يسمونه استثناء الفساد. والثاني باطل ايضا وقلنا احتمال اما انه مستعمل في العموم او مستعمل ماذا لا مو في العموم بعد التخصيص مستعمل في التسعين في تمام البحث الاول يعني استعمال في المئة قلت الاستثناء والثاني وهو الاستعمال في التسعين يعني في تمام الباقي باطل ايضا لان لازمه المجازيه ونحن لا نشعر بالمجازيه مضافا الى أن تمام الباقي قد لا يكون معلوما لا للمتكلف ولا للسائل فكيف يصح استعمال اللفظ فيه مع وضوح أن استعمال اللفظ في معنى فرع معلوميته المشكلة هي هذه صحيح مو بعد كما تقول يعني هذا بحقيقة تقريب للمشكلة فقط وإن كان هو مجاز يعني هو كان موضوع للمئة للعموم لا أحنا على النقاط خلاص هذا إيش تقريب هذا عن المشكلة اللي بيها لا والظاهر أن المشكلة في المقام هي أشبه بالنظرية منها بالعملية فإنه على مستوى العمل يتمسك العقلاء بالعام لوجوب إتمام تمام الباب وانعقاد مثل هذه السيرة لعله واضح ولم يناقش فيه حتى الخاص وإنما المشكلة نظرية ولأن الاستعمال في غير العام في غير العموم مجرى ولا مرجح لمجاز على مجاز وذكرت عدة أجوبة لهذه المشكلة نذكر منها رقم واحد ما ذكره المرزا وحاصله أن العام مستعمل بعد التخصيص في تمام الباقي وهو في نفس الوقت مستعمل في الأمور، فيكون استعماله حقيقيا مستعمل في الأمور في معنى الموضوع له. أما كيف هو مستعمل في العموم وفي نفس الوقت مستعمل عين في تمام الباب، هاي شلون يصير؟ فالوجه في ذلك في تمام الباقي، فالوجه فيه هو أن كلمة كل موضوعة لاستيعاب ما يراد من المسؤولين، المسؤول كل. فإذا كان المراد من المسؤول وهو كلمة، هو كلمة شنو في مثالنا؟ عالم، في مثالنا العالم. إذا كان المراد الواقعي مطلق العالم فهي موضوع الاستيعاب المهم مطلق العالم، وإذا كان المراد منها عالم العادل أي التسعين فهي موضوع الاستيعاب التسعين. وإذا سلمنا أنها موضوع الاستيعاب ما يراد من المدخول فنقول إن المخصص المنفصل الذي يقول لا تكرم العالم الخارج قرينة على كون المقصود من العالم من المدخول، يعني هو من هو العادل غير الخارج. وإذا كان هذا هو المراد من كلمة عالم، المراد خصوص العادل، فكلمة كل تدل حينئذ تدل علينا على استيعابه. وحيث أن أفراد كم؟ 90، فتدل كل على استيعاب التسعين، فهي إذن مستعملة في تمام الباقي في تمام التسعين، وفي نفس الوقت مستعملة في معنى الموضوع له وهو العموم. هذا كلام المرض وايد جميل ترى، هذا الحديث كلام جميل لطيف. بالي وفيه أن ما أفاده مبني على أن دلالة كل على العموم هي في طول جريان مقدمات الحكمة في المسؤول، فإنه وقع الخلاف بين الأعلام بعد اتفاقهم على وضع كلمة كل للاستيعاب، هذا اتفقوا عليه ما في كلام. بعد هذا الاتفاق اختلفوا هل هي موضوعة لاستيعاب ما يراد واقعا من المذكور او لاستيعاب ما يصلح ان ينطبق عليه المذكور؟ فهناك من يقول بالرأي أو بالاحتمال الأول، ومن رواده المرزا قدس الله روحه، فهو يبني هذا من جملة مباني المرزا أن الاستيعاب الذي وضعت له كلمة كل هو استيعاب ما يراد من المفهوم، فإذا جاءت كلمة كل في جملة فلا بد في المرحلة الأولى من تحديد، من تحديد شنو المراد القلبي والنفس الواقعي قلبي من كلمة كل من أهل العقول، كلمة عالم ايش تشتبه قال مذكور يعني، فإذا كان المراد عادل فقط فهي تدل على استيعاب أفراد الحادث، وإذا المراد مطلق العالم فتدل على استيعاب المحدث، ولكن كيف نحدد المراد من النفس؟ إن تحديده يتم من خلال مقدمات الحس، فإذا لم يقيد المتكلم العالمين، فإذا لم يقيد المتكلم المذكور الذي هو العالم، لم يقيده لا متصلا ولا شنو منفصلا، لم يقيده بما بالعادل، دل ذلك على ان مراده الواقعي هو منه شنو مطلق العالم، وحينئذ تستوعب كل تمام المئة، تمام أفراد مطلق العالم، تمام أفراد مطلق العالم. أما إذا ذكر مقيدا متصلا أو منفصلا فيثبت أن المراد الواقعي هو خصوص العادل ولا ينعقد إطلاق، ويكون الاستيعاب استيعابا لأفراد الحادث فقط، وهم الذي عددهم 90. وعلى الرأي الأول لأفراد الحادث الذين عددهم 90، وعلى الرأي الأول يقال إن استفاء دلالة على العموم هي في قول هذه مقدمات الحكمة. استعانة قبل أن أبين على الرأي الأول، ما أبين في الرأي الثاني، هذا كله ثلث أبين الرأي الأول. هذا بالنسبة إلى الرأي الأول. وأما الرأي الثاني ولعله هو المشهور بين الأصوليين، يقول إن كلمة كل موضوعة لاستيعاب ما ينطبق عليه مفهوم عالم، ما ينطبق سواء كان مرادا واقعا او لا، فالمدار ليس على المراد الواقعي بل على ما يصلح انطباق كلمة العالم عليه. وبناء على هذا لا اعتبار بالمراد الواقعي بل الاعتبار بما يصلح انطباق عالم على كلمة عالم. وحيث أن الفاتح يصلح انطباق عالم عليه، ولا تختص بالعادل ولا يختص الانطباق بالعادل، فتكون كل موضوعة ودالة على استيعاب تمام المئة، حيث أن تمام المئة يصلح أن ينطبق عليها كلمة عالم بما في ذلك الفعل الذي ليس هو بمراد واقع. وعلى الرأي الأول هو هذا اللي عنده ببالي. لا طبيعة كريمة شنو منفصلة ببالي، وطبيعي هذا ما نقوله. المقصود أن القرين المنفصلة التي تحدد المراد الواقعي لا تمنع من دلالة كل على استيعاب تمام أفراد المئة. أذ أن تمام الأفراد يصلح أن ينطبق عليهم عالم كلمة عالم، وأما إذا كان وأما إذا كان المخصص متصلا فلا إشكال أن الضرور من الأول ينعقد في خصوص العالم العادل. ثم إنه على الرأي الأول يقال الدلالة على العموم هي في طول قرينة الحكمة، بينما على الرأي الثاني يقال هي ليست في طولها، وبعد اتضاح هذين الرأيين نقول إنما أفاده المرزاء مبني على الرأي الأول وهو باطل، هذا الرأي الأول. لا لما ذكره السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف في هامش أجود التقريرات، حيث ناقش هذا الرأي بمناقشتين، إحداهما إنا لو كنا بحاجة إلى إجراء قرينة الحكم فمتى ما أجريناها وثبت أن المراد من كلمة عالم هو شنو مطلق العالم، لما كان لكلمة كل دور ولكان ذكرها لغوا، إذ من قرينة الحكمة ثبت أن المراد هو مطلق الحال بلا حاجة لأقول، فذكر المتكلم وجعل الواضح لكلمة كل يقوم لغوما، فاللغوية تلزم منين؟ من المستعمل حيث استعان بكلمة كل، ومن الواضح حيث وضع كل للعموم، من هذا يلزم لغوية. فلا بد أن نقول بأن الدلالة على العموم ليست موقوفة على قرينة الحكمة. هذه المناقشة الأولية التي ذكرها، والمناقشة مع الكذاب ثانيا إن شاء الله غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.